أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من أخرج زوجته من البيت لتذهب إلى أهلها لحل خلاف بينهما وحتى لا يصل الأمر إلى الطلاق، فهل هذا داخل في الآية في تحريم إخراج المرأة من بيتها؟ يعني قصدها المطلقة أو قصدها المرأة غير المطلقة، لا يخرج المرأة من بيتها. إذا كانت المطلقة لا تخرج من بيتها، كيف بغير المطلقة؟ لها حق السكنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول عليها فهل لها من عدة، وكيف يكون المهر بينهما؟ الله جل وعلا بين هذا، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فالمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. والذي يجب لها إن كان قد فرض لها مهر فلها نصفه، المهر. وأما إن لم يكن سمي لها مهر فلها المتعة، لأن يعطيها ما تيسر من المال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فلها نصف المهر المسمى. إذا لم يكن لها مهر فإنه يكون لها المتعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل على حسب حاله الغني والفقير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الحكمة في أن الزوج لا يجامع زوجته في الطهر الذي يطلقها فيه؟ لأنه تطول عليها العدة، لأن ما يبحث بتنها الطهر هذا، تستقبل أطهارا جديدة فيطول عليها العدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق؟ نعم، عند الجمهور يقع، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من طلقها زوجها ثم مات في أثناء العدة فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟ إذا كانت ترث فإنها تعتد عدة الوفاة، إذا كانت رجعية، ومات في عدتها فإنها، لأن ما زالت زوجة فتعتد للوفاة من جديد من الموت وترث منه، أما إذا كانت بائنا فهي تبقى على عدتها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي طريقة التعريض بخطبة المعتدة؟ كأن يقول: أنا أريد أن أتزوج، أنا ألتمس امرأة، الله يرزقني امرأة صالحة، أو أن يرزقني امرأة مثلك، أو نعم، يعني من هالكلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الفترة الأخيرة كثر الطلاق حتى ذكر المتخصصون في ذلك نسبا كبيرة، فهل من توجيه من فضيلتكم لذلك؟ نعم، كثر الطلاق بسبب النساء، ساءت أخلاقهن وساءت عشرتهن وتكبرن على الأزواج بسبب الدراسة وبسبب الوظيفة وبسبب، فهي صارت كأنها رجل آخر، فلذلك الزوج ما يصبر عليها، الزوج يبي امرأة، في طاعته وفي بيته وفي تدبيره وخدمته، فالمرأة الآن استرجلت، هذا سبب الطلاق، هذا هو سبب كثرة الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. واللي ينادون بحرية المرأة هو يبونها، هالنتيجة السيئة، يبي يفسدون المجتمع. نعم. حرية المرأة عن الشرع وأحكام الله، حريتها فيما شرع الله، هذه هي الحرية، لا في إطلاقها وخروجها على أوامر الشرع، هذه رق ما هي بحرية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو نوى الإنسان الطلاق في نفسه أو حدثته نفسه في أمر الطلاق، فهل يقع الطلاق والحال هذه؟ الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ، ما يقع بالنية، لا يقع إلا إذا تلفظ به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقع طلاق المحرم؟ نعم يقع، الممنوع المحرم أنه يتزوج، ممنوع أنه يتزوج أو يخطب أو يذكر أمور الجماع والنكاح، وأما الطلاق فإنه يقع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال علي الحرام إن فعلت كذا، فهل يقع طلاقا؟ حسب ما ينوي، إن كان أراد بالحرام الطلاق يكون طلاقا، وإن أراد به الظهار يكون ظهارا، وإن لم يرد لا طلاقا ولا ظهارا يكون يمينا مكفرة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المطلقة الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد أم بإشهاد شهود؟ يقول أحسن الله إليكم: المطلقة الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد أم بإشهاد شهود؟ كيف يكون بعقد جديد؟ هي زوجته، كيف يعقد على زوجته؟ هي يعقد عليها يسترجعها بموجب النكاح الأول، لأنها لم ينحل كله باقي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل زنى بامرأة ثم تاب من ذلك وأراد أن يتزوج، فهل يجوز ذلك شرعا؟ الله جل وعلا قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. لكن إذا حصلت التوبة الصادقة، إذا حصلت التوبة الصادقة منه ومنها وخرجت من العدة، فله أن يتزوجها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق امرأة من نسائه؟ نعم، قيل إن سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم إن الله أمره أن يرجعها، وأنها صوامة قوامة، وأنها زوجته في الجنة، فأعادها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني راجعها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وما حكم الطلاق في الإسلام؟ الطلاق كما عرفتم في الفقه أنه خمسة أنواع: محرم وواجب ومكروه ومستحب ومباح، كل حالة لها أسباب، هذا أخذتموه في الفقه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ أعوذ بالله، حرام، هذه زوجة، ما زالت زوجة، كيف تخطب؟ نعم. المطلقة الباين لا تخطب، فكيف تخطب الرجعية؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما أدري هل يسأل هالأسئلة هذا، ما يتصور شيء ولا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ولم يوجد شهود وأنكر الزوج ذلك في المحكمة، فهل تؤخذ شهادة المرأة هنا؟ هذا عند القاضي يا أخي، هذا حكمه عند القاضي اللي عنده القضية ينظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل طلق زوجته وهو في السجن، وقد مضى على سجنه سنة كاملة، وبعد الطلاق ب15 يوما تزوجت من رجل آخر، فما حكم الزواج؟ طلقها وهو في السجن، ها؟ نعم. وتزوجت بعد مضي 15 يوم من الطلاق، هل هي حامل ووضعت وخرجت من النفاس ولا ما يصح هذا؟ أما إذا كانت ما هي بحامل لا يجوز تتزوج لما تتم العدة. نعم. والطلاق أيضا هل هو رجعي أو باين؟ في التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الحكم لو طلق الرجل زوجته من دون سبب، وكذلك لو طلبت الزوجة الطلاق من غير سبب؟ يكره هذا، يكره أن يطلقها من غير سبب. وأما إذا طلبت هي الطلاق من غير سبب فإنها مغضوب عليها. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب فحرام عليها رائحة الجنة، لوعيد شديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لابتداء الحيض وانتهاءه سن محدد؟ أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين إلى 50 سنة، هذا وقت الحيض، من 9 إلى 50 سنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال رجل لامرأته: أنت طالق 3 في مجلس واحد، فهل هذا طلاق بائن؟ نعم، طلاق بائن في مجلس أو في مجالس، كله سواء، بلفظ واحد أو متفرق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الرجل غير متزوج وقال: علي الطلاق، فهل تكتب عليه طلقة واحدة فيما لو تزوج مستقبلا؟ لا، هذا عبث، طلقه ما عندي زوجة، هذا عبث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: طلقت امرأتين ولم يتم الدخول بهما، وقد تزوجت بعدهما ورزقني الله عز وجل بولد، فهل ولدي تحرم عليه المطلقتين السابقتين؟ نعم، تحرمان عليه لأنهما زوجات أبيه. نعم، تحرم بالعقد، زوجة الأب تحرم بالعقد ولو لم يدخل بها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والمراد بالنكاح هنا العقد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخلع له عدة؟ نعم، مش حيث ما له عدة، كل فراق له عدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقع طلاق الغضبان؟ سبق أن فصلنا لكم الغضبان على 3 أحوال: إن كان لا يتصور ما يقول من شدة الغضب فلا يقع بالإجماع، لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان يتصور ما يقول فإنه يقع طلاقه ولو كان غضبان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفسد الجماع عدة المرأة ولو لم يقصد به مراجعتها؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يفسد الجماع عدة المرأة؟ يفسد؟ نعم. ها؟ ولو لم يقصد به مراجعتها؟ هو الجماع مراجعة، إذا جامع زوجته الرجعية التي طلقها دون 3 جامعها في العدة فقد راجعها، فإذا طلقها تستأنف عدة جديدة لأنه طلاق جديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كانت الزوجة تتهاون في الصلاة فهل تخرج من بيت زوجها في وقت العدة؟ إذا كانت تهاون في الصلاة هذه من الفواحش، تخرج لئلا تؤثر على بقية بناته والنساء اللاتي في البيت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا طلب أحد الأبوين من الإبن أن يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ إذا طلب، يقول أحسن الله إليكم، إذا طلب أحد الأبوين من الإبن أن يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ ولو لم يفعل هل يعد عاقا بهما؟ لا، لا تلزمه طاعتهما في ذلك، لأنه ليس لهما الحق في أن يتدخل في طلاق امرأة الإبن من غير سبب شرعي، بس لأجل الهوى أو لأجل النفس لا، ما يجوز هذا، حرام عليهما التدخل في هذا، ولا يطيعهما أيضا، وهذا من حقه هو. نعم.